نادت بك الرسل رسول الكرام الكرام نادت بك الرسول الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا زهد فخرا بمولد القرايا زهد فخرا سما شرفا وفضلا لا يضاهى سما شرفا وفضلا لا يضاهى سما شرفا وفضلا لا يضاهى أزال ظلام جهل قد تمادى أزال ظلام جهل قد تمادى خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على قول كل مشرف. أنت الذي شرفت كل مشرف. أنت الذي شرفت كل مشرف. أنت الذي شرفت كل مشرف. ومنحتنا وعطيتنا ومنحتنا يا ذا العطاء. إن عاذ أنت الذي شرفت كل مشرف. ومنحتنا بسم الجلالة. محمد رسول الله صاحب الرسالة. لا إله إلا الله نبدأ بسم الجلالة. محمد رسول الله صاحب الرسالة. لا إله إلا الله نبدأ بسم الجلالة. هيا بنا الله الله يا أهل النقاء. الله الله هيا بنا الله الله يا أهل النقاء. الله الله طال شوقي إليكم. طال شوقي إليكم. هيا بنا الله الله يا أهل النقاء. هيا بنا الله الله يا أهل النقاء. الله الله طال شوقي إليكم. طال شوقي إليكم. متى يكون الله الله الملتقى. الله الله متى يكون الله الله الملتقى. الحمد لله كمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، أنت المجيب الرحيم، أدركنا يا مولاي. مولاي أنت الحبيب، أنت السميع سيدي، أنت المجيب. مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، أنت المجيب الرحيم، أدركنا يا مولاي، أدركنا يا مولاي. لا لا إله حبيبنا سوا على حبيبنا سوا محمد رسول الله صاحب الرسالة. كرروها يا خلة نوروا فيها المكان. لا إله إلا الله سوا. أنا على بابك أنا من أحبابك أنا على بابك أنا من أحبابك على الباب أحباب أحباب على الباب أحباب أحباب لا حاشا أن تظنوا حاشا أن تظنوا أو تخيبوني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني دلوني يا قرة عيوني لا أحيد خدام ومريد عنكم لا أحيد خدام ومريد بالصفاء جود بالصفاء جود للحب الأنين دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني عنكم لا أحيد خدام ومريد عنكم لا أحيد خدام ومريد بالصفاء جود بالصفاء جود للحب الأنين دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني داخلك دبت يا أبا الطاهر ذنبي مقيدني وعذري والله ظاهر أنا داخلك دبت يا أبا ذنبي مقيدني وعذري والله ظاهر أنت الرحيم بقلبي أول واصل أنت الرحيم بقلبي أول واصل عاطف مدرج الوضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حث الراشمية مدرج الوضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني يا مدرج الأطعان جدد لي واقصد حبيبك من طلوع السهيلي يا مدرج الأطعان جد بليلي واقصد حبيبك من طلوع السهيلي والطف بحالك الليل بليلي والطف بحالك الليل بليلي قلبي رفيق لك ما عرض شباب حث الراشم يا مدرج الأطعاني نحو المدينة وحجرات العداني حث الراشم يا مدرج الأضعاني نحو المدينة وحجرات العداني أني داخلك دبت يا أبا الطاهر ذنبي مقيدني وعذري والله ظاهر أني داخلك دبت ذنبي مقيدني وعذري والله ظاهر أنت الرحيم بقلبي أول واصل أنت الرحيم بقلبي أول واصل العطف منك والعطا ربا حث الراشم يا مدرج الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حث الراشم يا مدرج الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني وإن كان قليبك مجروح وإن كان قليبك مجروح وإن كان قليبك مجروح مجروح مجروح روح للنبي يا الله روح خذني معك يا حبيب الروح سيدي النبي يا الله روح خذني معك مجروح وإن كان قلبك مجروح مجروح مجروح سيدي النبي يا الله روح خذني معاك يا حبيب الروح يا عون الغريب أحمد يا حبيب يا مسكي وطيبي وطيبي أحمد يا حبيب يا عون الغريب على حب النبي من القلب على حب النبي توصل عن سيدنا محمد يا عون الغريب يا يا مسكي وطيبي وطيبي جئت بالإسلام سلام عليك من عند الرحمن صلوا على رسول الله.